بسم الله الرحمن الرحيم. وقد هامسة تسألني ما الحب ومالت تتحجب فأجبت وقلبي يكتمه نارا تتسعر تتلهب ظني الحب من قلبي لرب الكون مولانا وخالقنا ورازقنا الله الحب والقلب لغيره لم يصبو حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصبو صلى الله عليه وسلم حبه حصن الأمان يزداني طول الزمان ينبيه يروي الجنان يبقى هامات العلا وأعلم أنهم كانوا على فجر الأنسام قومي جلهم والهداية ورافيع للحق أعلى راية ديني ختام الدين والهداية ورافيع للحق أعلى راية دين الذي قد زلزل الغواية أحبه أجله أحبك أرض بكل وبعض وشوقي إليك كشوقي لفرضك درعت بلادا بطول وعرض وقالوا تخيل وما ملكت يميني أود لو ادخرتك في جفوني جفوني شعاعا تستطيع به عيوني عيوني شربت براحتيك أغني الحب إن كنت تسأل عن حبي حبي وأحلامي فالقلب والفكر في ديني وإسلامي إن كنت تسأل عن حبي حبي وأحلامي والفكر في ديني وإسلامي أحب ديني حبا لا يماثله حب يقوم على حلم وأوهام محبة الله رأس الحب أقدسه ومن ينابعها شعري وأنغامي ومن محبة خير الرسل قفيتي فحوضه ري قلب المدنى في الضام إن كنت تسأل عن حبي وأحلامي فالقلب والفكر في ديني وإسلامي أحب ديني حبا لا يماثله حب يقوم على حلمي وأوهامي محبة الله رأس الحب أقدسه ومن ينابيعها شعري وأنغامي ومن محبة خير الرسل قافيتي فحوضه ري قلب المدن في الضامي أحب كل دعاة الحق أنصرهم فنصرة الحق آمالي وإلهامي أحب قومي وأولادي وأمهم ووالداي وأخواني وأعمالي حبي تنزه عن سوء ومصلحتي حبي تجرد عن جرم وآثامي سحر العيون وكم أودى بمفتتني سحر العيون وكم أودى بمفتتني لن يستطيع ولن يرقى لإيهامي.